الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة ويريد إرجاعها، فكيف الطريقة؟ الحمد لله، إذا كانت طلقته من النوع الذي يقع، بمعنى أنه طلقك في حال استقامة تفكيره وعقله، فليس ثمة سكر أو غضب قد غطى على عقله، وطلقك في حال طهر لم يجامعك فيه، فإن طلقته واقعة، وله أن يرتجعك ما دمت في العدة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن، أي أزواجهن، أحق بردهن في ذلك، أي في زمن العدة، إن أرادوا إصلاحا. فإذا أراد أن يراجعك بنية الإصلاح فإنه يجوز له أن يراجعك في زمن العدة. وأما إذا انتهت العدة وخرجت منها فله أن يراجعك أيضا، ولكن بعقد جديد ومهر جديد، والله أعلم.